ورقة كبيرة عريضة كتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم: عزيزي القارئ، أرسل إليك أطيب التحية وأحرها، وأرجو من الله جل جلاله أن تجلك هذه الرسالة بأحسن حال وأهنى إبال. وظل يسرد هكذا الإطراء والتحيات ويقول: يستطيع المرء أن يقتبس الكثير من هذه الكلمات الخالدة من كلام السيد المسيح، فاسمعه يقول: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي يعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. ويقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلى الأحمال وأنا أريحكم، أتيت لكي أقدم ذاتي فدية عن الكثيرين من أجل مغفرة الخطايا. وهكذا. وفي النهاية يقول: يسرنا جدا إذا رغبت أيها القارئ العزيز أن نرسل إليك نسخة من الإنجيل باللغة العربية إلى أي عنوان تشاء، وليس هناك أي التزام إطلاقا من طرفك، مع أطيب تعبيرات المودة والصداقة وبالإمضاء أتباع المسيح عيسى بن مريم. هذا الذي ذكره السائل، وهذه النشرة قد وجد منها ومن أشباهها كثير، واهتم في الدولة وعلى وفي المسؤولين، وعلى سيما المسؤول عنها سمو وزير الداخلية بالعناية بهذا الأمر والحرص على القضاء على هذه النشرات ومنع دخولها بكل الأسباب التي يستطيعها القائمون على مداخل المملكة. لا شك أن هذه من دعواتهم الخبيثة، دعوات النصارى، وهم يكذبون على المسيح كلمة كثيرة كما يكذب اليهود على موسى وعلى الأنبياء كثيرة. فاليهود قد قتلوا الأنبياء بغيرها قتلا، فلا يستنكر يكذب عليهم. والنصارى جهلة غلال كما بين الله عنه أنه غلال، فلهذا يكذبون على غير بصيرة. وبعضهم يكذب عمدا لإضلال الناس، وبعضهم جاهل لا يحسن، يرى أنه مصيب وأنه محسن وأن هذا من الدعوة إلى الخير، ويرى أنه من أهل الجنة وهو ضال مضل من أهل النار، نعوذ بالله من حاله. وما صح عن عيسى عليه الصلاة والسلام هو نبي من الأنبياء، ما صح عنه فمعناه أن التمسك بالشريعة التي جاء بها في زمانه وبعد زمانه إلى أن جاء محمد عليه الصلاة والسلام سبب لكل خير وسبب للنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهذا لا شك فيه. شرائع الأنبياء كلها هدى كلها خير، ومن اتبع شريعة موسى في وقته وبعد وقته قبل أن تنسخ هو على خير وهدى، وهكذا من اتبع شريعة عيسى بعدما بعث عيسى عليه الصلاة والسلام وجاء يكمل شريعة التوراة، من كان على شريعته واستقام عليها هو على خير وعلى هدى. لكن بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر، بعدما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم انتهت شرائعهم، وصار الواجب اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يجوز اتباع شريعة موسى أو عيسى أو غيرهما لأنها نسخت، الحق منها نسخ بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وما حرفوه وبدلوه باطل من أصل. فلا يجوز لأحد أن يعدل عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بعد بعثه إلى أي شريعة سواها، لا شريعة الموسوية ولا شريعة الإسلامية ولا غير ذلك. يجب على جميع الأرض من الجن والإنس واليهود والنصارى وغيرهم، يجب عليهم جميعا أن ينقادوا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. وقال: فالذين آمنوا قبلها فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النبي معه أولئك هم المفلحون. المفلحون هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن حاد عن شريعة الصص بعدما بعثه الله وبقي على اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الجانب فهو من أهل النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: ومن يخرج من الأحزاب فالنار معه. ومن يخرج به قيل القرآن وقيل النبي صلى الله عليه وسلم: من الأحزاب فالنار موعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي يرسل به الا كان من اهل النار. فمن بلغه ما جاء به محمد عليه الصلاه والسلام ثم اعرض عنه وبقي على غيره صار من اهل النار. هذه النشره النصرانيه الخبيثه وما جاء في معناها يجب ان تحذر وان تمزق اذا وجدها الانسان، وان لا يلتفت اليها بل يمزقها ويحذرها ويحذر اخوانه منها، فهم له نشاط قبيح كبير في كل مكان في إضلال الناس وفي دعوة إلى النصرانية وفي تزهيدهم في الإسلام ودعوته إلى الإباحية وترك الشرائع والأحكام، هذا كله من شأنهم من قديم الزمان وفي هذه الأوقات بوصف خاصة. النشط في كل مكان، وأقاموا المدارس وأقاموا المستشفيات والمستوصفات في كل مكان، أمكنهم ذلك للدعوة إلى الباطل إلى النصرانية وللطعن في الإسلام والدعوة إلى تركه. هذا من شأن أعداء الله الضلال من النصارى وغيرهم، فالواجب الحذر منهم. نعم.